فنادانا من تحتنا ألا تحزن

عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله ونبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا وليا وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. سبحان الله منا ومنكم ربا يا كريم. وكان رسولا نبيا وناديناه